الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، توقفنا في الدرس الماضي في تفسير سورة الإسراء عند الآية رقم 70، وهي قول الله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، إلى آخر الآيات. قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم، يعني خلقناهم على هذه الهيئة الحسنة، وميزناهم بالنطق والعقل والتمييز، وخصصناهم بما خصصناهم به من المطاعم والمشارب والملابس على وجه لا يوجد لسائر أنواع المخلوقات، وأكرمناهم بتسليطهم على سائر الخلق وتسخير سائر الخلق لهم، كل الخلق مسخر لبني آدم، وأكرمناهم بالكلام والخط والفهم، وأعظم خصال التكريم العقل، أعطاهم الله تعالى العقل وميزهم على كثير ممن خلق. وحملناهم في البر والبحر، يعني حملناهم في البر الدواب وما يصنعونه من المراكب البرية، وكذلك والبحر على السفن، ورزقناهم من الطيبات، يعني رزقناهم لذيذ المطاعم والمشارب، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، يعني فعلى بني آدم أن يتلقوا ذلك كله بالشكر ويحذروا من كفران نعمة الله عز وجل، هذه نعم الله تعالى عليهم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فيقال مثلا، يعني يدعو الله تعالى كل أناس بإمامهم، فيقال يا أهل التوراة، يا أهل الإنجيل، يا أهل القرآن، ينادي الله تبارك وتعالى كل أناس بالكتاب الذي أنزله عليهم. فمن أوتي كتابه بيمينه، يعني من أخذ كتابه بيمينه من هؤلاء الأمم الذين يدعوهم الله عز وجل، فأولئك يقرؤون كتابهم، يعني يقرؤون كتابهم الذي أوتوه الذي أحصيت فيه أعمالهم الحسنة وأعمالهم السيئة. وإذا قرؤوه، قال تعالى ولا يظلمون فتيلا، يعني لا ينقصون من أجورهم قدر فتيل، والفتيل هو القشرة التي في شق النواة، القشرة التي في شق النواة، لا يظلمون مقدارها ولا أقل منها. قال عز وجل ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى، يعني من كان في هذه الدنيا أعمى فاقد البصيرة، ليس أعمى البصر، لا، من كان في هذه الدنيا فاقد البصيرة أعمى القلب فهو في الآخرة أعمى، أعمى البصر في الآخرة، يعاقب بعمل بصر على عمل قلب، عقوبة. من كان في الدنيا أعمى القلب أعمى البصيرة يعاقب يوم القيامة أعمى، ويأتي يوم القيامة أعمى البصر، يقول ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال عز وجل فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، يعني كان في الدنيا ضال فضل عن سبيل الله، فهو في الآخرة أضل، في الآخرة أعمى البصيرة وأعمى البصر وأضل سبيل. قال عز وجل وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، يعني هؤلاء المشركون قاربوا أن يخدعوك، فقالوا تعالى فتمدح آلهتنا وندخل معك في دينك. امدح آلهتنا واشكرها وأثني عليها وإحنا ندخل في دينك. فأوحى الله إليه: وإن كادوا ليفتنونك. وذلك لأن في إعطائهم ما سألوه مخالفة لحكم القرآن. شفت سبحان الله العظيم، انظر إلى طاعة أهل الكفر في الكفر، لا يجوز، حذر الله رسوله من ذلك. فلا يأتي علماء السوء في هذه الأيام فيمدح الكفار ويثن عليهم ويثن على عقائدهم وعلى دينهم ويفتنوا الناس ويفترون على الله تعالى الكذب من تبديل الوعد بالوعيد وغير ذلك. فالله تبارك وتعالى توعد من يطيع الكفار في كفرهم أنه مثلهم، نسأل الله العافية. قال عز وجل: لو فعلت ذلك وأطعتهم في هذا وإذا لاتخذوك خليلا. يعني لو اتبعت أهواءهم ولوك وصافوك أصبحت وليا لهم وأصبحت صفيا لهم إذا أطعتهم في هذا الكفر. وحاشاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك، لذلك الله تعالى امتن عليه وقال: ولولا أن ثبتناك. حتى تعلم أيها المسلم أن التثبيت على الحق ليس إلا من الله، ليس إلا من الله. والله لولا أن الله ثبتك لضللت، لولا أن الله وفقك لا ضللت، ولولا أن ثبتناك على الحق وعصمناك عن موافقتهم لقد كدت تركن إليهم، لقد كدت تميل إليهم أدنى ميل شيئا قليلا، لكن أدركتك يا رسول الله العصمة فامتنعت من أدنى مراتب الركون إليهم، وهذا كله بتثبيت الله تبارك وتعالى لك. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ولو فعلت ذلك وأطعتهم في الكفر، وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك، قال: وإذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. يعني لصار عذابك مثلي عذاب المشرك في الدنيا ومثلي عذابه في الآخرة. ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وفوقك وهذا كله بعده: لا ينصرك أحد من دوننا، لا يدفع عنك أحد عذابنا عنك إذا فعلت هذا. سبحان الله، انظر لهذا التحذير من الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم. يقول له: لو أطعت هؤلاء في الكفر لا عذبناك ضعفي العذاب في الدنيا والآخرة، ولا تجد نصيرا لك من دوننا. قال عز وجل: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. يعني قاربوا أن يزعجوك من أرض مكة لتخرج عنها، ولكنه لم يقع ذلك منهم، بل منعهم الله منه حتى هاجر بأمر ربه في الموعد الذي جعله الله تعالى أجلا للهجرة بعد أن هموا به. فما يظنش إنسان أن أهل مكة هم الذين يعني ملكوا إخراجه، إنما الذي أخرجه الله سبحانه وتعالى، أوحى الله تعالى إليه بالهجرة. ولو أراد الله تعالى أن يبقى في مكة وينصره الله تعالى في مكة لكان ذلك، ولكن الله تعالى قال له: إنهم قاربوا أن يزعجوك ويخرجوك من مكة، ولكن الله تعالى أخرجك في الوقت المناسب والموعد المناسب. وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، يعني لا يبقون بعد إخراجك إلا زمنا قليلا. وقد حصل فعلا لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة فهاجر المدينة، ظل في المدينة 10 سنوات وأقل من 10 سنوات حتى فتح مكة، ويعني ملكه الله عز وجل رقاب الذين آذوه واضطهدوه وكذبوه وآذوا أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. قال الله تبارك وتعالى: سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا. هذه السنة أنهم إذا أخرجوا نبيهم من بين أظهرهم أو قتلوه ينزل العذاب بهم، ولا تجد لسنتنا تحويلا، يعني ما أجرى الله به العادة لم يتمكن أحد أبدا من تحويله ولا يقدر على تغييره. ثم أمره الله تعالى بالشيء الذي يطمئن به قلبه ويثبت به: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، يعني أقم الصلاة عند زوال الشمس عن كبد السماء اللي هي الظهر يعني، إلى غسق الليل، الغسق اللي هو اجتماع الليل وظلمته، والمراد صلاة المغرب والعشاء. يبقى احنا كده عندنا الظهر والعصر والمغرب والعشاء، بقي الفجر، فقال: وقرآن الفجر، أي وأقم قرآن الفجر، والمراد صلاة الصبح، والصبح تطول فيها القراءة، وقرآن الفجر هنا المقصود به القرآن الذي يقرأ في الصلاة. إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار، كما ورد ذلك في الحديث الصحيح. وإذا صليت الصلوات الخمس لا تنس نصيبك من التهجد وقيام الليل، فقال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، يعني تهجد صلاة بالليل بعد النوم، التهجد هو الصلاة بعد نوم، فقم إذا نمت وصلي تهجدا لله تبارك وتعالى في الليل نافلة لك، يعني زائدة على الفرائض. وقيل كانت صلاة الليل فريضة في حقه صلى الله عليه وسلم ولأمته تطوع، وهو خلاف ظاهر الآية، ولكن الصحيح أن قيام الليل كان تطوعا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته بنص الآية، قال عز وجل: نافلة لك، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. المقام المحمود هو المقام الذي يقومه النبي صلى الله عليه وسلم للشفاعة يوم القيامة للناس، ليريحهم ربهم سبحانه مما هم فيه، فيحمده على ذلك المقام أهل المحشر وبيده لواء الحمد، مقام ما أعطاه الله إلا لرسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. قيل أن هذه الآية نزلت حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة، يريد إدخال المدينة والإخراج من مكة، إدخال عز وإخراج عز، يقول: يا ربي يا ربي أدخلني مدخل صدق إلى المدينة، وأخرجني مخرج صدق من مكة، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، يعني اجعل لي حجة ظاهرة قاهرة تنصرني بها على جميع من خالفني. وقيل أمر أن يسأل ربه سلطة ودولة دنيوية قوية يكون له بها عز ليرفع شأن الدين وينصره، فجعل الله له دولة بالمدينة. وهذا يدلنا على أنه لا مانع أن الإنسان يدعو ربه أن يكون للإسلام دولة وتمكين وقوة في الأرض. وقل جاء الحق وزهق الباطل، يعني قل يا رسول الله للناس جميعا: جاء ما وعد الله نبيه من ظهور وانتصار الإسلام، وزهق الباطل، بطل الشرك واضمحل. لذلك أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول البيت 600 صنما، فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الحق هو الإسلام، والباطل هو الكفر والأصنام. قال الله تبارك وتعالى: وينزل القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. يعني ننزل من القرآن، القرآن كله شفاء للقلوب. شفاء لماذا؟ لأنه يزيل الجهل عن القلوب ويذهب الريب والشبه والضلال، ورحمة للمؤمنين لما فيه من العلوم النافعة المشتملة على ما فيه صلاح الدين والدنيا، ولما في تدبره وتلاوته من الأجر العظيم ومغفرة الله سبحانه وتعالى ورضوانه. كل هذا في القرآن الكريم وأعظم. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، سبحان الله. يعني القرآن يزيد الظالمين الذين وضعوا التكذيب موضع التصديق، يزيدهم خسارة، يعني هلاكا، لأن سماع القرآن يغيظهم ويحنقهم ويدعوهم إلى زيادة ارتكاب القبائح تمردا فيه، سبحان الله. لماذا؟ يعني الله تبارك وتعالى ينزل القرآن فيزدادون تكذيبا وتمردا. أنعم الله عز وجل عليهم بنعم، أيكون مقابل النعم التكذيب؟ لذلك قال بعدها: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. يعني إذا أنعمنا على الإنسان بالنعم الكثيرة التي توجب الشكر زي الصحة والغنى والأولاد والأموال أعرض عن الشكر لله والذكر له سبحانه وتعالى، ونأى بجانبه، يعني يلوي عنه عطفه تكبرا، يلوي عطفه تكبرا، يدبر ويوليه ظهره، فلا يكون منه إلا التكبر والبعد بنفسه عن القيام بحقوق النعم. وإذا مسه الشر، مرض مثلا أو فقر أو هم أو غم، موقف ماذا؟ كان يئوسا شديد القنوط من رحمة الله. إن ظفر المقصود نسي المعبود، وإن فاته استولى عليه الأسف وغلب عليه القنوط، وكلتا الخصلتين قبيحة. إنما الإنسان يجب عليه إذا أنعم الله عليه شكر، وإذا ابتلاه صبر. قال عز وجل: قل كل يعمل على شاكلته. كل إنسان يعمل على ما يشاكل أخلاقه التي ألفها، سبحان الله. وكل إنسان يخرج ما جبل عليه، ما تربى عليه، أخلاقه. قل كل يعمل على شاكلته، كل إنسان يعني يعمل على ما يشاكل أخلاقه التي ألفها. فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا، يعني ربكم أعلم بمن هو في عمله يعمل خيرا أو يعمل شرا. قال عز وجل: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. يعني الناس يسألونك يا رسول الله عن حقيقة الروح وكنه الروح، الروح التي يعيش بها الإنسان، خلقها الله ولم يطلع على حقيقتها أحدا. مستحيل أن يعرف أحد من الخلق كيفية الروح ومعنى الروح وكنها الروح. هذا ما خص الله عز وجل، يعني جعله خاصا به سبحانه وتعالى. قل الروح من أمر ربي، قد استأثر الله تعالى بعلمها ولم يطلع عليها حتى أنبياءه. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، يعني إن علمكم الذي علمكم الله تعالى علم قليل، أما علم الله تعالى علم لا يحيط به أي أحد. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، معناه يعني لو شئنا لمحوناه من القلوب، لو شئنا أن نمحو ما أوحيناه إليك من القلوب لفعلنا، يعني لو شئنا لمحوناه من القلوب ومن الكتب حتى لا يوجد له أثر. لو شاء الله تعالى أن يمحو القرآن والكتب التي أنزلها من صدور الرجال ومن الكتب أيضا لفعل عز وجل، وسوف يكون هذا قرب قيام الساعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لا تجد لك به، أي لا تجد لك بالقرآن إذا ذهبنا به عنك وأنسيناك إياه علينا وكيلا، يعني لا تجد من يتوكل علينا ليسترجعه منا. إذا شئنا أن نذهب ونمحو القرآن من صدور الناس ومن الكتب لفعلنا، ولن تجد أحدا يسترده منا لأننا فعلناه ولا يقدر أحد أن يعقب علينا إلا رحمة من ربك، لكن لا نشاء ذلك، رحمة من ربك. الله تعالى من رحمته لا يمحو القرآن من الصدور ولا من الكتب حتى يهتدي الناس به. إن فضله كان عليك كبيرا، حيث جعلك رسولا هذا فضل عظيم، وأنزل عليك الكتاب فضل عظيم، وصيرك سيد ولد آدم فضل عظيم، وأعطاك المقام المحمود وغير ذلك مما أنعم الله به عليك. كل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، يعني لو اجتمعت الإنس كلها جميع الأجيال والجن كلها بما أوتوا من طاقة وفصاحة وعلم من أجل أن يأتوا بمثل هذا القرآن المنزل من عند الله عز وجل مستحيل أن يأتوا به، لأن بلاغة القرآن وحسن النظم وجزالة اللفظ وفخامة المعاني لا يستطيع أحد أبدا أن يأتي بها مثل ما أتى الله تبارك وتعالى بها، لا يأتون بمثله، لأن المخلوق يعجز عن مثل ما يأتي به الخالق، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا حتى لو عاون الإنس الجن والجن الإنس لا يستطيعون أن يأتوا بصورة مثل القرآن الكريم. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، يعني رددنا القول في هذا القرآن بكل مثل يوجب الاعتبار من الآيات والعبر والترغيب والترهيب والأوامر والنواهي، كل هذا في القرآن الكريم، وأخبار الأولين والجنة والنار والقيامة، وكررنا معانيه على وجوه مختلفة متباينة لعلهم يؤمنون، فيؤثر في الكافر بعض الوجوه إن لم يؤثر فيه البعض الآخر. كل هذا فعله الله تعالى من أجل أن يؤثر في الناس ويؤثر في المؤمنين فيتعظوا، ولعله يؤثر في الكافرين، ولكن ما تأثروا، مع أن القرآن لو أنزله الله على جبل رأيته خاشعا مصدعا من خشية الله. فالله تعالى صرف للناس في القرآن من جميع الأساليب البلاغية من أجل أن يتعظوا، فاتعظ به من اتعظ وأعرض عنه من أعرض. وقالوا لن نؤمن لك، يعني قال رؤساء مكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لن نؤمن لك حتى تفجر أمام الأرض ينبوعا، يعني لن نؤمن لك يا محمد حتى تفجعنا من الأرض عين من الماء غزيرة من شأنها النبوع من غير انقطاع. عايزين عين ماء تجينا من الأرض لا تنقطع أبدا، هي عذبة صافية. طلبوا هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، وطلبوا أيضا وقالوا أو تسقط أو وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة، يعني يكون لك بستان كبير جدا فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، يعني تجري الأنهار في هذا البستان وسطها يعني، وتكون أنهار كثيرة جدا كثيرة الماء. عايزين برضو بستان، تجدنا بستان وجنينة فيها جميع الفواكه والثمار وفيها الأنهار تجري من خلالها. وبرضو كذلك قالوا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، يعني تسقط السماء علينا قطعا قطعا، أرادوا أن يسقط السماء عليهم قطعا قطعا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، يعني تأتي بالله والملائكة معاينة حتى نراهم بأعيننا مقابلنا، يعني وجها لوجه. وقيل المعنى تأتي بأصناف الملائكة قبيلة قبيلة، تأتي بكل الملائكة نراهم وجها لوجه. وقالوا كذلك أو يكون لك بيت من زخرف، يعني يكون لك بيت من ذهب، أو قيل يكون لك بيت مزين كثير الزخارف على عاية الأغنياء والمترفين من اتخاذ البيوت المزخرفة، طلبوا منه أن يكون له بيت مزخرف من ذهب، أو ترقى في السماء، يعني تصعد في معارج السماء، يكون لك معارج تصعد بك إلى السماء وتنزل، ولن نؤمن لرقيك. سبحان الله، بعد كله لو أتيتنا بكل هذا لطلبناه ولن نؤمن لرقيك، يعني لن نصدق لك بالرسالة إن رأيناك تصعد في السماء، لن نؤمن لك أيضا. شوف العند والتكذيب والجحود، حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، يعني لن نؤمن لك حتى تنزل علينا من السماء كتابا يصدقك ويدل على نبوتك. طيب بعد كله بما أمره الله تعالى، قال الله له قل سبحان ربي، قل لهم تنزيها لله عن أن يعجز عن شيء، هو قادر سبحانه وتعالى على كل شيء. هل كنت إلا بشرا رسولا، يعني أنا لست إلا واحدا من البشر المخلوقين، ولست ملكا حتى أصعد في السماء، أنا رسول مأمور من الله سبحانه وتعالى بإبلاغكم. فهلا سمعتم أيها الناس المقترحون لهذه الأمور، هل سمعتم أن بشرا قدر على شيء من هذا؟ ليه تطلبوا هذه أشياء تعجيزية من البشر؟ هذا الله تعالى يستطيع يقدر أن يأتي بكل شيء، سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، ولكن تطلبوا مني هذه الطلبات وتعلمون أني كبشر عاجز عنها، طلبات معجزة، وأنا عبد مأمور، ليس لي أن أتحكم على ربي وأقول له ائتنا بكذا وأتنا بكذا، طلبات عند، طلبات تكبر من هؤلاء. قال الله عز وجل وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، يعني ما منع الناس أن يؤمنوا بالله عز وجل إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، يعني أنكروا أن يكون الرسول المرسل إليهم بشرا مثلهم، كانوا عايزين ملك، عاوزين حد من السماء يأتيهم الله تعالى، يأتيهم ملائكة، قالوا بشر مثلنا يهدوننا، فأنكروا ذلك وامتنعوا من الإيمان تكبرا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، يعني لو وجد في الأرض بدل من فيها من البشر ملائكة يمشون على الأقدام كما يمشي الإنسان، يعني مطمئنين مستقرين فيها، برضو كذلك لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول، ننزل عليهم ملك الرسول إليهم حتى يكون من جنسهم فيتمكن من تفهيمهم وتبليغهم على الوجه الأكمل، يعني وليس من الحكمة أن نرسل إليهم حينئذ بشرا. لو في الأرض ملائكة ننزل لهم رسول ملك، لو في الأرض بشر من الحكمة أن نرسل لهم رسولا بشريا. قال الله تبارك وتعالى قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، يعني كفى بالله عز وجل يشهد على إبلاغي إليكم ما أمرني به من أمور الرسالة، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، يعني كان بعباده عالما بجميع أحوالهم محيطا بظواهرها وبواطنها، سبحانه وتعالى عليم بكل شيء. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.